فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو الشاهد من الحديث الذي نطوف حوله في هذا اليوم المبارك إن شاء الله جل وعلا. الإحسان عباد الله، الإحسان عباد الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن ربنا تبارك وتعالى لم يجعل هناك له رؤية في الحياة الدنيا قط بأعين البشر، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ولكن الحال في القيامة يتغير، ويرى المؤمنون وجه ربهم جل وعلا كما سنذكر إن شاء الله. ولكنك كيف ترى الله يا عبد الله في هذه الحياة الدنيا؟ عليك بأن تستحضر معية الله جل وعلا معك في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. فإن ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقرب الله عز وجل منك يا عبد الله قرب معرفة لا قرب إحلال، كما يقول الصوفية والحلولية. فإن قرب الله جل وعلا منا قرب معرفة، أليس هو القائل جل وعلا في كتابه: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فإن معية الله تبارك وتعالى معك يا عبد الله، فاستحضر دائما هذه المعية حتى لا تقع في معصية الله جل وعلا، وأن تعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه بقلبك، كأنك تراه. ولك أن تعلم يا عبد الله أنك إن لم تكن ترى الله جل وعلا فإن الله تعالى يراك. فإن الله تبارك وتعالى يسمع ويرى، لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. إن ربنا جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فإنها قدرة الله جل وعلا. فاستحضر معية الله يا عبد الله، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تحسن إلى نفسك، فالإحسان إلى النفس بأن تعودها طاعة الله جل وعلا، بأن تعودها طاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن في طاعة الله وفي طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم العز الكامل في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا ما عودت نفسك يا عبد الله على طاعة الله جل وعلا وامتثال أوامر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك من المحسنين الذين قال عنهم الرب جل وعلا واصفا نعيمهم وواصفا أخلاقهم وصفاتهم، قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فتلك صفات عباد المؤمنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه. فكيف نكون من المحسنين يا عباد الله؟ لأن نلتزم صفات المحسنين التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه. الإحسان يا عبد الله يكون إلى النفس، ويكون إلى الحيوان، ويكون إلى الإنس والجان، فكيف يحسن الإنسان إلى الحيوان؟ هذا ما ذكره النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب الله تبارك وتعالى الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله أكبر، أي رحلة هذه التي قذفها الله تبارك وتعالى في قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيوصينا بالإحسان إلى الحيوان. وهناك إحسان إلى النفس، فكيف تحسن إلى نفسك وتصل بها إلى درجة المحسنين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى كأنهم يرونه؟ ورحم الله تعالى حارثة رضي الله عنه كما روي في الحديث المشهور المرسل، ولكن معناه طيب جميل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: يا رسول الله، عجبت نفسي عن الدنيا فأضمأت نهاري وأظهرت ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها يتضاورون، وأنظر إلى أهل النار وهم فيها يتعاون. قال: عرفت فالزم. عبد نور الله قلبه بالإيمان. والحديث مرسل ولكن معناه صحيح. فيا عبد الله، كيف تستحضر معية الله جل وعلا معك؟ كيف تخاف من الله تبارك وتعالى فتكون من المحسنين؟ تحسن الى نفسك يا عبد الله بان تقيمها على اوامر الله، ان تقيمها على الصلاة، ان تقيمها على الزكاة، ان تقيمها على حسن الخلق، ان تقيمها على حسن المعاملة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تخلف يوما عن صلاة العصر في جماعة، فماذا فعل عمر لكي يؤدب نفسه؟ تفتك عمر بقطعة في أرض يملكها يقدر ثمنها في زمانه ب100,000 درهم، تصدق بها لأنه ترك صلاة العصر في جماعة. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترك يوما صلاة في جماعة، فماذا فعل في هذا اليوم؟ قام الليل كله بين يدي الله جل وعلا باكيا، انهم استحضروا معية الله تبارك وتعالى معهم. فما بالكم باحوالنا ايها المسلمون؟ ان تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الاحسان. تحسن الى نفسك بان تعود اللسان ذكر الله جل وعلا، فلا يكون لسانك فرطا في كل شيء الا في ذكر الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا كيف يحسن الانسان الى نفسه: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنة، وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فمن اراد ان يكون صديقا عند الله تبارك وتعالى، وهذه صفة اعظم الناس بعد الرسل والانبياء الصديقين، فعليه ان يتحرى الصدق وان يبتعد عن الكذب. وان الفجور والعياذ بالله، وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، وان العبد ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فاذا ما كتب العبد كذابا عند الله فمن يحوله الى صديقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منا ان نزكي انفسنا، ويريد منا ان نعبد الله كاننا نراه. فيقول ربنا تبارك وتعالى: قد افلح من زكاها، وقد خاب من دساها. والنبي يقول: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها باء يكتب الله تعالى بها عليه رضوانه الى يوم ان يلقاه. وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم ابعد مما بين المشرق والمغرب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف يزكي الانسان نفسه بان يتحكم في لسانه؟ ولذا يقول معاذ: كن كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. الله اكبر، اي احسان هذا؟ كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان اقع فيه. رضي الله عن الصحابه اجمعين. الاحسان عباد الله ان تعبد الله كانك تراه. ولذا من الاحسان الى النفس ان تعودها على النوافل، على النوافل. فان ربنا تبارك وتعالى قال كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما زال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني اعطيته، ولئن استعاذ بي لاعيذنه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالامر اخوه الاسلام جد خطير والله. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، فكيف تزكي نفسك يا عبد الله بين يدي الله جل وعلا؟ خلاصة الامر ان تجبرها على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تلتزم اوامر الله واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وان تنتهي عن نواهي الله وعن نواهي رسوله صلى الله عليه وسلم. ان فعلت هذا كنت من المحسنين الى نفسك. والإحسان إلى الخلق عباد الله بوسائل متعددة وبطرق عديدة، نذكر منها على سبيل المثال إلى الحصر. الإحسان إلى الزوجة والولد بتعويدهم على طاعة الله جل وعلا، والحذر، كل الحذر من عقاب الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا إن من أسوأ، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صفاتها وصفها وقودها الناس والحجارة، الناس والحجارة وقود النار يوم القيامة. فاتقوا الله يا عباد الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا بتزكيتها، وأهليكم ثانيا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الاحسان الى الخلق من اعظم مراتبه الاحسان الى الوالدين. قال الله: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالاحسان الى الوالدين من اعلى مراتب الاحسان الى الخلق يا عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنع الوهات ووعد البنات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الإحسان إلى الوالدين. ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فالإحسان إلى الوالدين من أعظم مراتب الإحسان إلى الخلق، ومن أعظم المراتب أيضا الإحسان إلى الجار. الإحسان إلى الجار كما وصى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا استنصرك فانصر، وإذا استعانك فاعن، وإذا طلب منك الدعاء فادعو له، وإذا مات فشيعه، وإذا مرض فعف، وإذا سلم عليك فرد عليه السلام. يقول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم ما ردت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ لو عدته لوجدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أوما علمت أن عبدي فلانا استطعمك؟ لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقى؟ لو أنك سقيته لوجدت ذلك عندي. أو كما قال صلى الله عليه وسلم راويا عن رب العزة جل وعلا. فالإحسان عباد الله مرتبة عظيمة، وهي أعلى مراتب الإيمان، فلنلتزم بها ولنحسن إلى أنفسنا وإلى خلق الله جل وعلا، نصل إلى مرضاة ربنا تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إذا ما وصلنا إلى مرتبة الإحسان فماذا لنا عند ربنا تبارك وتعالى؟ يقول الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين يحسنون في الدنيا لهم الحسنى يوم الآخرة وزيادة على ذلك. فما هي الزيادة التي اختزنها ربنا تبارك وتعالى لأهل الإحسان في الدنيا؟ للذين أحسنوا الحسنى، فهذا الجزاء من جنس العمل، وزيادة. فما هذه الزيادة عباد الله؟ هذه الزيادة ذكرها الإمام مسلم في صحيحه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام، لا تضامون في رؤيته. إن رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة هي الزيادة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الآية. ولذا ينادي ربنا تبارك وتعالى على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك وسعديك يا ربنا. فيقول لهم الله تبارك وتعالى: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هم في الجنة، ويسألهم الرب تبارك وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الرب تبارك وتعالى: أزيدكم؟ تلكم هي الزيادة، أزيدكم؟ فيأمر الله تبارك وتعالى فترفع الحجب، فيرون وجه ربهم جل وعلا، فما أعطوا نعيما قط أفضل من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في جنات النعيم يوم القيامة. فالإحسان عباد الله جزاؤه عند الله الحسنى وزيادة، والزيادة هي لذة النظر إلى وجهه الله تبارك وتعالى في الجنة. فإذا كان الأمر محالا في الدنيا فمباح لأهل الجنة في الآخرة. إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابهم نور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من طغى اليه بصره من خلقه. هذا في الدنيا. لو ان الله تعالى رفع الحجب الذي بيننا وبينه لاحترق الخلق كلهم. ولكنه في الآخرة يرفع الحجب في الجنة ليتمتع المحسنون بالنظر إلى وجهه جل وعلا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المباركة.